إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فزع منهم قالوا لا تخف إلى آخر الآيات. اصبر على ما يقولون، هذا أمر من ربنا سبحانه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يلاقي ما يلاقي من عنت المشركين واستهزائهم وسخريتهم به وضحكهم عليه وتحكمهم به، فكان رب العزة يسليه ويصبره ويقول اصبر، اصبر على ما يقولون. قد قالوا الكثير في سياق هذه الآيات، قالوا هذا ساحر كذاب، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وقالوا أهلقي الذكر عليه من بيننا هذا، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وقالوا لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، كتاب بخط ربنا سبحانه، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. سير مكة كلها عيون وكلها وديان تسيل بالمياه، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا قطعا من العذاب تدمر الجميع، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، ربنا يشهد بأنك رسول ويشهد الملائكة بأنك رسول الله، أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه بخط ربنا. انظروا إلى الليلة، وحتى هذه المقترحات ما هم صادقون فيها، هم يقولونها ويتغامزون ويتحكمون برسول الله. فكان الله عز وجل يسليه ويقول اصبر على ما يقولون. وقالوا درست هذا الكتاب العظيم الذي يقول يحكي أشياء عظيمة ما تخطر على الفكر البشري، ما يعرفها. إذن هذا بدراسة، أنت درست الكتب القديمة وأخذت من الكتب سرقتها وأتيت بها لتقول لنا إنها وحي السماء، إنها مسروق، درست. سبحان الله، درست. إذن ها هم اليهود والنصارى وها هي كتبهم أمامكم، هل في تلك الكتب ما في هذا الكتاب؟ وقد كانوا يقدمون أسئلة لهم، يقولون لهم ائتونا بأسئلة لنمتحنه، وفعلا قدموا لهم بعض الأسئلة عن ذي القرنين وعن أصحاب الكهف وعن الروح كذلك. إذا ائتوا بتلك الكتب وقارنوا، هل ما في هذا القرآن هو ما في تلك الكتب؟ مع أن تلك الكتب محرمة، بدلت التوراة ما كتب إلا بعد موت موسى بمدة مديدة، وما كتب الإنجيل إلا بعد 100 سنة، أكثر من 100 سنة. أين الكتب القديمة؟ سبحان الله. إنه العناد، فهم في أمر المليج، كل مرة يقولون قولا المهم رب العزة يسلي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له اصبر. أعظم زاد في الطريق، والطريق طويل، طريق هذه الدورة محفوف بالأشواك، في حفر، في ألغام، في أشلاء، في دماء، فيه لا بد من الإذاء، لا بد أن تصبر على قيل الناس، على استهزائهم وتهكمهم وسخريتهم بك. كل داعي ما هو لرسول الله فقط، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل بشرية، ومع ذلك انظر ماذا يلاقي. فكيف بنا نحن؟ لا بد أن نصبر على هذه الدعوة. يقول له اصبر، هي أعظم زاد. حتى يقول، بل يقول علي بن أبي طالب الصبر، الصبر مطية لا تكبو، وسيف لا ينبو، ونور لا يخبو. انظروا، الصيف مطية مركوم لا يكبو، ما يعتر ويطيح ويسقط، لا، الصيف الصبر مطية لا تكبو، وسيف لا ينبو، ما يخطئ. إذا ضرب أصاب الضربة القاضية، ما ينبو يعني ويميل هكذا يخطئ، لا، الصبر مطية لا تكبو، وسيف لا ينبو، ونور لا يخبو، ما ينطفئ. اصبر يا أخي. وفعلا صبر صلى الله عليه وسلم، ضرب عليه الصلاة والسلام، يعني دخل المغفر في مجلسه عليه الصلاة والسلام، كسرت رباعي يسوع عليه الصلاة والسلام، ألقوا الفرث عليه ويصلي كذا لنا، يعني أجمع عقله الشريف عليه الصلاة والسلام كذا لنا، لطموه وبسقوا في وجهه عليه الصلاة والسلام، فعل منا هكذا؟ هل أدركنا نحن هكذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى الله صلى الله عليه وسلم. ذات الذي لطمع يوم القيامة أخبر الله عز وجل ويقضي عدل حكم الله بمعين، ويوم يعض كل معين، ويوم يعض الظالم على يده، هذا اللي اطمن النبي وبسقف وجهه يوم القيامة يعض على يده ويأكل يده يرعيده يتوصل على الكثير هذا اللي منه، وثم يأتي الاشتمال ويرعى ويأكلها ويقطع تطيه ويزقها تطيه حتى الكثير، ويقول هذه تكون قد عادت إلى محلها، وهذه أيضا وهكذا هذا عذابه. وهو في هذه الحالة يقول يا ليتني، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لأن الخليل الشرير هو الذي جلبه والذي حال بينه وبين اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفعون ما ينفع، فات الوقت. إذا صاحب الدعوة وصاحب لا بد أن يصبر، اصبر على الطلع، اصبر على ترك المعصية، اصبر على قدر الله وقدره، ما يزيد، لا بد أن تصبر. الفلاح إذا لم يصبر يفلح يمسح كذا، ساجر إذا لم يصبر يعني يوفر كذا، التلميذ إذا لم يصبر يصيح، وهكذا الدنيا مبنية على الصبر. فالصبر على الدين باب أولى واحد، إنها الجنة ونعيمها، إنه رضا الله، إنه الفوز الأبدي، إنه النجاح الصرمدي، إنه الكمال البشري، هذا هو الصبر اللي ينبغي نصبر الإنسان. لكن نصبر على الدنيا كل اللي يصبر على الباطل ويموت من أجل الباطل، أصبر على الحق تدرك تفوز تظهر، نصبر يا أخي. ولذلك رب العزة يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم أصبر على ما يقول، لا بد أن يقول. واللي كان يقول واحد سيد يقول شكون هذا اللي يبغي يقولوا في غير خير، اللي خصو يقولوا عليه غير الخير شكون هي؟ هي امرأة، امرأة لا بد يقولوا فيه، كنت على طريق حسن ولا سيء لا بد ان يقول ان يقال فيه. اذا يقول على الحق اصبر، اصبر على ما يقولون. الله عز وجل قال له لرسوله، يا رسول الله قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، انا اعرف قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، ها فسبح بحمد ربك، ما عليك باش تسلم، باش تجنب سلك هذه الكآبة وهذا الحزن وهذا القلق وهذا يعني ما يزيل به، كان يصوم يحزن على ما يقال، باش تزوله، أشكون اللي غسلك وينظفك من هذا من هذه الحياة الحزن وهذا القلق؟ أشو هو؟ عبادة الله، ذكر الله عز وجل، أكثر من التسبيح والتهليل والتكبير والركوع والسجود وطاعة رب العزة سبحانه وتعالى، هذا النوع الذي يسلك ويغسلك وينظفك. إذا اصبر على ما يقولون. ثم سبحانه وتعالى ذكر له بعض النماذج من إخوانه الأنبياء الذين الصبر كانوا قمة في الصبر، وحتى وصلوا حتى أدوا الأمانة باقوب على صبرهم وصمودهم إلى النهاية أخذهم. ولقد كذبت رسل من قبلك، رسل كثير نكر الرسل كثير كثير كثير لا عشر لهم العدد كذبوا. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا الضرب والشتم وكم من مات اللي مات قتل قطع إربا إربا. أنت تقول زكريا عليه الصلاة والسلام يجري اليهود وراءه تفتح له شجرة معجزة يكفي هذا تفتح له شجرة وتربط عليه حجر وهم يشعرونها ويقتلونها باقي شيء هذا. إذا لابد أن تصبر يا أخي. عيسى عليه الصلاة والسلام لولا أن الله فتح له ورفعه كان يذبح يذبح. هذا هو الصدق المباركة، هذه النخبة الطيبة مختارة من البشرية. انظروا ماذا تلقى. لابد أن نصبر يا أخي، لابد أن تضرب، لابد إيه ربما تسجن، ربما تتهرب، ربما تقتل. تصبر تصبر على الوحدة، تصبر على يعني قلة يعني من يساعد الغربة غربة، تصبر على طول الانتظار إلى متى؟ كم الواحد يخدم وجهه إلى وما تبي يدك؟ أنت من خدام ولا لا؟ مع من خدام؟ بجزاء ولا لا؟ النتائج بيد من؟ بيد الله عز وجل. النتائج بيد من؟ بيد الله. ما عليك إلا أن تعمل، أن تخدم. والأجر أنا مزيلها مساء خلاص. أما النتائج ما يدك. قالوا صدرت عملنا وعملنا إلى متى؟ إلى متى الدولة الإسلامية؟ إلى متى؟ ولا متى في يدك؟ موجود. الفلاح يحرص ويبضر وناوي ويقصد ويختار الوقت المناسب والارض يعني يعملها يهيئها وكذا الى اخره ويختار البذر المناسب ايضا ثم يحرص ويدور ويتكل على الله. فلذلك اعملوا فصير الله عملكم ورسوله المؤمن. خلاص ما له مساج بيدك، بس بيجيك بيد الله عز وجل. اي نعم. ثم قلنا رب العزة ذكر له سبحانه وتعالى بعض النماذج الطيبة من إخوانه الأنبياء والمرسلين، فمن جملة ما ذكر سبحانه وتعالى في هذا السياق ذكر داود، ذكر داود نعم. وكان عليه الصلاة والسلام سبحان الله كان إذا أوذي مرة كان عليه الصلاة والسلام يقسم بعض يعني بعض العطايا أو بعض الغنائم يقسمها ويقول قل أنا قاسم والله معطي. الله يقول اعطيني هذا اعطيني هذا انا لك اقسم فقط انا في يدي قسمه اما العطا بيد الله. فكان يعني ربما يفضل بعض الكبراء والعظماء من القبائل لانهم اذا دخلوا في الاسلام دخلت تلك القبائل كلها في الاسلام فكان يعطيهم ربما ما هم مؤمنون وقد يكون حديث عهد بالايمان ويترك اللي عنده صوت في الاسلام يتركه هو فقير محتاج ولكن يتركهم وايمانهم يتركهم ربه وخالقه وكان يعطي فيكون انا قاصد. فكان في هذا التفضيل يعني ما هو تفضيل هو يعمل للاسلام. وقال واحد قال له هذه قسمه ما اريد بها وجه الله يتهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوز في القسمه. واحد قال بصوف الصحابه ايه فالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الله اكبر. وقال له اعدل يا محمد اعدل يعني يوبخ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله من يعدل ان لم اعدل انا رسول الله ما انا الا قاسم والله وحدي. وثم يتاسى يعني بمن قبله من الرسل ويقول والله لقد اوذي موسى باكثر من هذا فصبر. موسى اوذي باكثر من هذا بماذا اوذي؟ شهد بالزنا. موسى يزني واليهود اتهموه بالزنا بانه يزني مع امراه كذا مع فلان. فقال والله لقد اوذي موسى باكثر من هذا فصبر واصبر وما تغير وما تمنى. نعم الله عز وجل ذكر له هنا بعض النماذج قلنا الطيبه من اخوانه الانبياء والمرسلين. فقال من جمله ما قال واذكر عبدنا اذكر وهي قصه سبحان الله تدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسالته لان هذه من المغيبات. يقول اذكر ذكر قصص هذا النبي العظيم الا وهو داود عليه الصلاه والسلام. اذكر عبدنا داود ذا الايد. داود يعني ابتلي بايش؟ بالنعمه وابتلي بالبلاء. ابتلي بالنعمه وابتلي بالنقمه كلاهما صبر فيها. الانسان يبتلى فقال عليه سبحانه وتعالى واذكر عبدنا أضافه إليه، إشارة إلى أنه كان كاملا العبادة لله. وفعلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعبد الناس داود، أعبد الناس داود. فالله قال عبدنا داود، ثم قال ذا الأيد، والأيد هي القوة من التأييد، ذا الأيد وأيدناه بروح القدس، بروح القدس ذا الأيد. فكانه قوة، قوة في العقيدة وقوة في العبادة، قوة في الصلاة وقوة في الصيام وقوة في الأخلاق وقوة في الجهاد وقوة إيش في يعني في الدعوة إلى الله، وقوة في كل شيء. كان أقوى حتى من ناحية البدنية، كان أقوى ما شاء الله. فكان في جيش طاووس هو الذي قتل جالوت، وقتل داود، وكان شابا شابا فتيا، وقتل داود جالوت. وجالوت هذا جبار عميد، كان لا لا لا يقهر هذا العديد. ومع ذلك هذا الشاب القوي سبحان الله، ومن الوقت ومن ذلك الوقت طلع نجمه حتى صار نبيا هنا لقوته سبحانه وتعالى رضي الله عليه الصلاه والسلام. ويذكر عبدنا داود ذا الايد، صاحب القوه، صاحب القوه الجسميه وصاحب القوه المعنويه. القوه قلنا في العقيده وفي الاخلاق وفي الدعوه وفي الجهاد، حتى في العباده، في الصلاه كان قويا وفي الصيام كان قويا، حتى قال النبي عليه الصلاه والسلام ها يعني افضل الصيام صيام داود، وافضل القيام قيام داود. كان يصوم يوما ويفطر يوما، والقيام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا. فكان اعبد الناس اي نعم، فكان قويا تبارك الله، وقويا حتى في القراءه، في قراءه الزبور ما كان يقرا احد مثله ذو الايد. ولذلك قال بعدها انه اواب، كثير الاوبه والرجوع الى الله، كثير الاستغفار، كثير الطاعه والعباده لله، كثير التوبه، كثير القراءه. إنه أواب، دائما يرجع إلى الله ويعود إلى الله ويتوب إلى الله ويستغفر الله دائما باستمرار. هكذا كان، انظر يعني كأنه يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم هكذا ينبغي أن تكون، كل مثل هذا. إنه أواب. ثم قال إنا سخرنا معه الجبال، ثم ذكر أخذ يذكر بعض النعم التي أنعم الله بها عليه. ليش؟ لأنه كان أوابا، كان كثير الطاعة وقوي في العبادة، فجزى الله سبحانه ونعم عليه بنعم. أمجلة النعمة هي كأنه يقول إذا فعلت مثله سأنعم عليك مثل ما أنعمت على هذا. قال وسخرنا إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. فكان داود عليه الصلاة والسلام كثير قلنا الاستغفار وكثير القراءة وكثير التسبيح لله عز وجل، ومن فضل الله لكثرة تسبيحه ولكثرة عبادته وطاعته الله سبحانه وتعالى أزال الحجاب بينه وبين الكون. الكون كله في عبادة الله، الكون كله في طاعة الله، الكون كله يسبح. هذه السرة تسبح، وهذا الخشب يسبح، وهذا البطن يسبح، والكل يسبح، بحيث لو يكشف ويزل لك الحجاب تسمع يعني الدجل، دجل التسبيح، زجل التسبيح تسمع. فالله سبحانه وتعالى لتكريمه وتشريفه لداود عليه الصلاة والسلام لكثرة عبادته لله أزال الحجاب هذا بينه وبين الكائنات، فكانت تسبح معه، لأن الله أخبرنا في القرآن يقول يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، لا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لو كان لنا فقه ولنا إدراك ولنا فهم ولنا علم لأسمعنا الله ولسمعنا تسبيحه لفقهنا هذه التسبيحات، لكن لا تفقهون يقول الله عز وجل، يعني لا تفهمون. فالله عز وجل قلنا أزلح، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث الصحيح أنه أخذ بعض الحصيات وسبحنا في يده عليه الصلاة والسلام، حصيات تسبح، وأعطى لأبي بكر وسبحنا في يده، وأعطى يعني لعمر وكذلك، وأعطى لعثمان وكذلك تسبح، والصحابة يسمعوا. ليش؟ هذا تكريم وتشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحنين الجنة كما سمعوا كما تعلمون حنين الجنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن الكائنات هذه جعلها الله في عباده وفي طاعة لله وفي تسبيح. فمن تكريم الله لداود أنه أزال ذلك الحجاب فصار هو يسمع زجل التسبيح. فقال الله عز وجل في الآية إنا سخرنا، هذا بتسخير من الله، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا، يعني أزال ذلك الحجاب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق في الصباح والمساء. الإشراق يعني في الضحى، بالعشي والإشراق في الصباح والمساء التسبيح مستمر. وبقول الجبال فقط والطير محشورة، لا حينما يقرأ وعندما يذكر تتجمع الطيور، لأنه سبحان الله كان له صوت جميل، صوت رخيم، صوت في غاية من العذوبة، صوت أخار، صوت يعني كما تقرص الله عز وجل لما سمع أبا موسى الأشعري وكان يمنيا، سبحان الله هذا اليمنيون أهل اليمن عندهم أصوات والله سمعها أصوات جميلة جدا جدا اليمنيون، فكان أبو موسى الأشعري صوته جميل جدا ما شاء الله، فسمعه يقرأ عليه الصلاة والسلام وأعجبه صوته وقال له عليه الصلاة والسلام لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. والمزمار في اللغة العربية هو الصوت الحسن الجميل العذب الحلو، فكان صوت داود مزمار من مزامير، إذا داود مزامير أعطاه الله سبحانه الصوت ما شاء الله. وهذا أبو موسى الأشعري كأنه أعطي هبة من الله مزمار من تلك المزامير، صوت جميل، فكان إذا قرأ وإذا سبح تتجمع الطيور عن يمين وعن شمال ومن فوق ومن تحت، الطيور متجمعة ليش؟ للصوت العذب الحسن، لا إله إلا الله، يزيد في الخلق من قراءة في الحلق ما يشاء، صوت الجميل منحة من الله. أيوه. فيقول والطير محشورة مجموعة ليش؟ للتسبيح مع داود. وهذا من الله عز وجل، مسخير من الله، كما يقال في الآية الأخرى ولقد آتينا داود منا فضلا، أعطينا لداود فضل عظيم، رفعنا قدره علينا شأنه وتكرمنا عليه وتفضلنا عليه. فسرنا يا رب من جملة ذلك الفضل إيش؟ قال قلنا يا جبال، ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال قلنا يا جبال، نداء من الله للجبال، يا جبال أوّبي معه، رجعي معه التسبيح، أوّبي معه والطير. وثم وألنا له الحديد، كان إذا أخذ الحديد كان الحديد في يد داود بمنزلة العجين في يد الخباز، يعني الخباز العجين يفعل بها باشا، دعوت لهم دورة ولا طويلة ولا معكشة ولا كادرة يعني خلاص. فكان كذلك الله ألان له الحديد، يأخذ قطعة حديدية وإذا به يصنع بها ما يريد. المهم يا إخوان، الله عز وجل قلنا سخرنا من فضل الله عز وجل داود، سخرنا مع الجبال يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة، قال الله عز وجل كل له هو، لا الجبال ولا الأشجار والأحجار والوديان والطيور، كل يسبح الله عز وجل، كل له أواب، أي له لداود أو لله، الضمير إما يعود على الله أو لداود، كل له أواب. انظروا إلى هذا المظهر الجميل. ثم قال وشددنا ملكه، من جملة تفضلنا عليه يقول وشددنا ملكه، أعطاه الله الملك سبحان الله، يقول العصر الذهبي لليهود هو عصر داود، من ذلك الوقت ما كسبت أبدا اليهود مملكة مثل المملكة التي كانت عندهم في عهد داود، أعطاه الله الملك سبحان الله، كان يحكم على معظم الكرة الأرضية. والملك قوة في الملك، قوة الجيوش، القوة في العسل ما شاء الله طرق، وثم الهيبة والخوف والفزع، فهي الملكين خوف بارك سبحان الله، الجيوش والجنود الخوف والرعب في قلوب الناس، الهيبة بعظمة الله عز وجل، منحة من الله، حيث قال وشددنا ملكه، الملك يعني في شده بقبضة من حديدية، وشددنا ملكه، يقول وآتيناه الحكمة، الحكمة والحكمة معناها الفقه والفهم في الدين والإصابة في الرأي، أتيناه الحكمة، ثم وفصل الخطاب، القضاء كان سبحان الله يصيب في القضاء في حكمه في أحكامه، معظم أحكامه كان في الإصابة وكان عماس عند البيان والفصاحة ما فيك إذا تكلم خلاص يأخذ بمجامع القلوب وفصل الخطاب سبحان الله طهر البيان والفصاحة بالكلام وفصل الخطاب يعني القضاء إذا حكم خلاص وهذا لا يشوش علينا ها لا يشوش علينا بعد القصص التي حكاها الله عز وجل من جملتها قصة الغنم الغنم وداود وسليمان يحكمان في الحرب يعني مجموعة من الأغنام رعت يعني جنان غرسة غرسة من يعني فيها فواكه وخضر ما شاء الله وكذا ودخلت هذه الأغنام وقضت على هذا البستان هذه الغرسة ما فيها من الفواكه وفيها من النعم خلاص قضت عليها تماما عن آخرها وثم يعني لما تنازع جاء صاحب الغرسة ورفع القضية إلى داود عليه الصلاة والسلام هذا قال هذا الشخص سرك غنمه ليلا وجاءت واجتاحت غرسته اجتاحتها وقرت عليها سمعت لي خبر كان خلاص ذهبت لماذا فحكم داود عليه الصلاة والسلام بيش حكم حكم داود بأن يأخذ صاحب هذه الغرسة هذه الأغنام ويأخذها خلاص مقابل غرسة لك له الغرسة وخلاص وثم ذهب لما خرجوا وإذا بسليمان عليه الصلاة والسلام ولد ولد داود يلتقي هذا الخصمين ويقول بما حكم لكم قال حكم لنا وثم يعني يأتي إلى أبيه ويقول له يا أبي أتأذن أن أحكم في هذه القضية قال أحكم يا فلان يا ولدي فيحكم له يرده من جديد ويحكم بأن صاحب الغرسة يأخذ هذه الأغنام وينسفع بها مدة ويعطي هذه الغرسة تعطى لصاحب الأغنام ويصلحها وحتى ترجع الغرسة كما كانت يصلحها وهذا يبقى ينسفع بهذه الأغنام بألبانها ونسلها وأولادها وكلها ما تنتج إلى أن تكتمل هذه الغرسة لما تكتمل يرد هذا الغرسة المولاه ويصلح ويخذ غنمه كان ولا هذه حسن هذه زوينة ولا فالله حكاها أشقر قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين قال ففهمناها سليمان ولكن عندك تغض الطرف من داود وتهين داود وتحقر داود تقول لا علم لك يا داود قال وكلنا آتينا حكما وعلما تبارك الله ولكن سبحان الله الإنسان يصيب ويخطئ قد يصيب ويخطئ والأنبياء سبحان الله قد يخطئ في اجتهاده لكن لا يقر على خطئه النبي قد يخطئ كلام لنا ولكن يقر على خطئه لا ربنا يسدده فالنبي يجتهد وقد يخطئ في اجتهاده ولكن إذا أخطأ ربنا يسدده ويوفقه حتى يصبر هذه قصة هذه لا تخدش من كون داود عليه الصلاة والسلام ما كيعرفش الأحكم في القضاء والله قال أعطيناه الفصل الخطاب أعطيناه الإصابة في الأحكام وكذلك قضية وقعت تشبيها أنتم في صحيح البخاري وصحيح مسلم قضية وقعت شبه هذه أشبه هي وهي أن امرأتين كانت عندهم أيام الصيف وكيمشوا للغابة وكيمشوا للمزارع مزارع يعني يصيفوا يحصدوا وعلقون عماس كل واحدة عنده وليد علق له ما يسمى بالمهد هذه حقيقة اللي يكون يعني كيف يعملوها في الغابات كل واحدة عندها بنافة في جهة ديم جد ديم وكلا واحد كلا واحد مش عمر كرش ديم ومشا وخلا واحد واحدة كبيرة واحدة صغيرة واحدة مرة كبيرة واحدة مرة صغيرة ولو كلهم فالكبيرة تقول هذا ولدي والصغيرة تقول ولدي لا كلمة ديالك وعاد تقول كلمة ديالك دمزمت هذا إلى آخره رفعوا القضية إلى داود عليه الصلاة والسلام لما رفعوا القضية إلى داود هذه البخاري وإذا بداود يعني أنه شاف هذه المرأة الكبيرة لعلها الحق معها كتعرف تتكلم وكذا إلى آخره وتبكي وكذا ما شاء الله لأن الحق الدموع كيكون ديال في عينه المهم شاف قال احكم بها بأن هذا الولد ديال كبير وهي أخذت أعطاها الولد هي خرجة وثم التقوا سليمان مثل القضية الأولى التقوا سليمان ماذا حكى قال كذا رجعوا رجع عند استأذن أباه بأن يحكم قال فبأن يحكم قال يحكم قال لهم أزوا الكبيرة والصغيرة قالوا واش كاين ظهركم غادي نقسموا لكم غادي الرجل رجعكم واحدة تسب الرجل هذا وهذا تسب الرجل هذا وقسموا فلوسك حتى الرأس كذا الكبيرة قالت نعم والصغيرة قالت لا خلي طيب جوعت عن الصغيرة. ليش؟ لأن اللي ولدها ما تخد واحد نفع ما تبغي ما تبغي تخد واللي مشى ولدها الله يقطعه كان يموت ويموت. المصيبة إذا عمت أهدت فأعطاه قلنا لمن حديث البخاري الله سدد ايش سليمان عليه الصلاة والسلام إيه؟ قلنا الله عز وجل هذه لا تخدش لأن الله عز وجل أعطى لداود فصل الخطاب وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب أيوه. ثم ذكر قصة سبحانه وتعالى وقعت لداود عليه الصلاة والسلام أجل هي أن داود كان دائما يقرأ قلنا الزبور كان دائما يتعبد لأنه كان يقسم أوقاته على ثلاثة أقسام قسمة لأهله وقسمة لعبادة ربه وقسمة لفصل القضاء يحكم بين الناس فكان مقسم حياته اليوم كله يوم وليلة يقسمه على ثلاثة أقسام هكذا بسم الله الذي سمعته في يوم من الأيام هو يقرأ وشوف سبحان الله الفضل الذي من الله به على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وجعلهم سبحانه الذكر الحسن في الناس فهو يعني فهم على أن هؤلاء العظماء هؤلاء الأنبياء نالوا هذا الفضل بسبب الابتلاء لم يقرأ في الزبور هكذا ابتلاهم الله فصبروا وصمدوا فلما صبروا وصمدوا نالوا هذا الفضل فقال يا ربي يعني ابتليني أعطيني مثل ما أعطيت هؤلاء ابتليني كما ابتليتهم وسأصبر إن شاء الله كما صبروا لأنال فضلك وكرمك يا رب. فالله عز وجل ابتلى كل واحد قصة يذكرها المفسرون ينبغي أن تتنبهوا لها وإياكم اعتقادها إنها من الإسرائيليات. ليش؟ لأن اليهود لعبوا في هذا الدين كذا أفسدوا الدين النصراني من قبل والله إن اليهود أفسدوه هذا التاريخ يشهد هم الذين أدخلوا في الدين النصراني التثليث اليهود لعبوا فأفسدوا النصرانية أرادوا أن يفسدوا حتى الإسلام. جاء عبد الله بن سبأ اليهودي وادعى في سيدنا علي ادعى الألوهية وادعى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان والصحابة جميعا الحزب القريشي تآمر ضد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسلبوا منه الخلافة تآمر والكيد والمكر هالدسيسة من؟ دسيسة اليهودي. الحروب التي نشأت بين الصحابة بين معاوية وبين علي بن أبي طالب شو السبب؟ والله إنهم اليهود التاريخ يشهد. المهم من جملة اللعب الذي لعبوه هو أنهم الكثير منهم كان يتظاهر بالإسلام ويدخل القصص بعض القصص بعض القصص المخزية يدخلها في الإسلام ويدعي أنه وجدها في الكتب القديمة وأنها من كلام الله عز وجل وهو كذب وزور وادعوا عن الأنبياء الكثير الكثير من الترهات والأباطيل لطخوا أعراض الأنبياء بالله الذي لا إله إلا الله. من جملة قالوا في داود وستأتي إن شاء الله قصة سليمان ماذا قالوا في سليمان قصة داود أشخروا في داود قالوا داود كان مرة يعني في محرابه يعني يتعبد وثم أطل من نافذة في هذا المحراب المحراب في اللغة العربية هو مكان العبادة فأطل وراء امرأة تغتسل امرأة لوزير من وزرائه أو لجند من جنوده يقال له أوريع. فهذه المرأة كانت بلغت القمة في الجبال رآها تغتسل وهي عارية فتعلق قلبه بها وكان عنده 99 ايش امرأة فتعلق قلبه بهذه المرأة نور هكذا يقول اليهود تعلق قلبه بهذه المرأة وشغف بها وطلب من زوجها أن يطلقها ليتزوجها فأبى فهو عمل له حيلة وصلته في معركة ما وأمر القائد العام أن يجعله في واجهة ليقضي عليه لتتخلص له هذه المرأة، وفعلا كذلك فأخذها ثم أنجب منها سليمان. هكذا يقولون هذه السلاقط، إحدى السلاقط تقولنها ماس عار هو اسمت إيش يعني مصيبة في يعني في أخلاقه وحياته. فكيف يكون نبي من الأنبياء اختاره الله واصطفاه من بين البشرية ها يفعل مثل هذه الأفعال؟ أعوذ بالله، إياكم ثم إياكم أن تعتقدوا مثل هذه العقيدة في داود عليه الصلاة والسلام. داود نبي الله ومعصوم أن يفكر في امتهان الترهات والأباطيل والعياذ بالله. أجل قصة اللي كان أصلا القصة اللي يذكرها الله في هذه الآيات هي أن داود كما قلنا كان يقرأ ورأى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلي فصبر ونال، ابتلي بالنمرود فصبر، وابتلي بايش بالنار فصبر، وابتلي بالهجرة، وابتلي ابتلاءات كثيرة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أتى بهن تامات كاملات، وابتلى الله إسماعيل بالذبح فصبر، وابتلى الله يعقوب بفقد ولده 40 سنة حتى عمي وصبر كذا لنا. يطلب هو هذه المنالات وهذه الكرامات التي نالها هؤلاء الأنبياء بسبب صبرهم، يقول يا رب امتليني أنا لأنال وأصبر كما صبروا لأنال ما نالوا. وفعلا امتلاه الله. بماذا امتلاه؟ بما تسمعون في هذه القصة. أشهر الله وهل أتاك يا نبينا نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخاف. خصمان بغى بعض، ما من الكلام؟ قلنا كان هو في الوقت الذي كان يتعبد فيه الله، يعني كان يقسم وقته قلنا 3 أمتار، الوقت الذي كان يتعبد فيه الله عز وجل، وإذا في محرابه يصلي، وإذا بجوج باثنين أشكنهم ملائكة جاءوا دخلوا من الباب منعوا، لأن عنده حراس، حراس شديدة، منعوا، من أين دخلوا؟ وكل الأبواب مقفلة، وما في حتى النوافذ، كل شيء مقفل، صوروا، جاءوا من السور من فوق، ويشوفوا غيرته، ففزع هذا اللصوص، ربما جاءوا للسياد للقضاء عليه، خاف، فزع، ما بقى سيداته ولا هذا، لأنه سيطلع بالحيل. تصور خصمان تصور المحراب، جاءوا من الصور من فوق صور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم خاف، قالوا لا تخاف، طمأنوا لا تخاف، تطمئن، احنا ما جينا للاغتيال ابدا، فقط احنا عندنا بين اخي هذا انا واخي هذا فيه قضيه يعني نطلب منك الفصل فيها ان تحكم بيننا. طيب قول ما هو قال خصمان بغى بعضنا على بعض، يعني بعضنا ظلم بعض، سلط على واحد فينا ظلم خطاب، فاحكم بيننا بالحق، احنا نطلب الحق، تحكم بالحق ولا تشطئ، يعني ما تجوز الحكم، واهدينا الى سواء الصراط، يعني الطريق الصحيح بالعدل. ان هذا اخي له 99 نعجة، 9 هم أولئك، يعني في القصة المكذوبة يقولوا هذه كناية عن أنه كان 99 امرأة، فهمتوني؟ وأنا عندي امرأة واحدة، يعني يقول كأنه هو أولية، وأنا عندي امرأة واحدة، هاش قال؟ مسمى المرأة نعجة، كنا عن المرأة بيش؟ بالنعجة، ها 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها. هذا اللي عنده 99 قال أكفلنيها، ما أكفلنيها أعطيني إياها، ملكني إياها، ها واجعلني كافلا لها، اجعلها في كفالتي، ها في ملكي وفي كفالتي، أكفلنيها وعزني في الخطاب، غلبني كعرف يتكلم، ها غلبني في الحجة في الخطاب، وغلبني أيضا في الجسم لأنه قوي عنده جيوش وعنده كذا وكذا، وعزني في الخطاب غلبني. فيقول هما يعني في القصة اليهودية يقول يعني كناية عن اللي سمعته وهي مكذوبة، واللي صحيح اسمعوا، قال لقد ظلمت هذا الذي يتكلم بمجرد ما فرغ من كلامه قال له لقد ضربك أخوك هذا بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وثم زاد وقال وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء اللي شركين في التجارة واللي شركين في الفلاحة والزراعة واللي شركين في المواشي واللي شركين في مصنع ما كثير منهم يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم قليل جدا جدا. أما الشركاء هؤلاء الشركاء غالبا ما تجد بعضهم يظلم بعضا وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعض ويذهب بعضهم بعض إلا المؤمنون. الإيمان هو الذي يحول بينهم وبين الظلم والبغي إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات. الإيمان والعمل الصالح هؤلاء نعم هؤلاء يبرؤون من الظلم لأن الإيمان والعمل الصالح يمنعهم من البغي والظلم وقليل ما هو. الغلط اللي كان هنا لداود والبلية والمصيبة اللي أصابت داود هنا وما تنبهلاش وما تطلعش وأخطأ فيها وكانت هي البلية وتاب منها أشي هي؟ هو أنه حكم بمجرد ما سمع من الأول دون أن يفسح الفرصة ليش للآخر ليبني حجته. كم من واحد بمجرد ما يمكن تحسبه هو حلالة ويعرف يتكلم ويعرف نعماز لي يقيم الحجة لي لا تقول ظالم هو باغي هو كذاب هو مزور لكن افسح لأنه إذا فسحت الآخر وتكلم ربما تريد الحقيقة ما ظهر لك هنا. فتسرع القاضي في الحكم هذه مصيبة من أكبر المصائب. أدبنا الله سبحانه وتعالى وأدب القضاء والحكام في شخص داود عليه الصلاة والسلام قال لهم إياكم ثم إياكم ما تسرعش رجليم من أكبر الجرائم. سمعت من المدعي لابد أن تسمع من ما تحكم ما تسرع افسح المجال هذا لقول إيدي بحجته يعني افسح ما عندك أنت ما تسمع من هذا وهذا وقارن وشوف واجتهد واستعين بالله على إصابة الحق. فالله أدب هذا الغلطة اللي كانت لداود عليه الصلاة والسلام. رأيتم كيف؟ قال الله عز وجل بمجرد ما فصل وإذا بالآخر ينظر في الآخر ويضحك ثم ارتفع ارتفع قال وظن داود وقال علماء ظن بمعنى اليقين ظن أي تيقن بأن هذا امتحان وابتلاء من الله وقد خسر في هذا الامتحان. ثم رجع إلى الله وبقي يبكي يقول العلماء سنة كاملة وهو يبكي ما فطر دمعه ولا اكتحل منه وهو يبكي. داود ما شاء الله ويتضرع إلى الله ويبكي ويستغفر سنة كلها وهي استغفار وتوبة وندم باستمرار. وهذا داود هذا هو اللي شافه بابا شكله بابا سيدنا آدم الأب الأول لما أراه الله بنيه لأن الله لما مسح ظهر بالمسحة متواتر الله مسح ظهر آدم فأخرج كل نسمة وخالقها تنسوا أنا أخرجها من ظهر آدم لأن نسمة يجي من بابك وبابك بيجي من أبيه وبابك بيجي من أبيه حتى توصل آدم. فالله خلق آدم شعر البشرية شعر كلنا مش معاكم ومسح ظهر آدم وخطب ألست بربكم حد المسحة لما أراه بنيه وقع بصره سبحان الله من جل ما وقع بصره وقع بصره على واحد قال شكون هذا جميل هذا ما شاء الله أشكون هذا كثير الاستغفار كثير التوبة وكثير البكاء ومنور وجميل ما شاء الله يعني أراه أراه حياته أشكون هذا قالوا هذا وحرم اسمه داود من أولادك. أش اسمه يا رب؟ قال اسمه داود. وكان في عمره يعزلي، وكان في عمره وجب يبكي. أكان في عمره؟ قال في عمره 60 سنة. قال وين يا ربي كان؟ قال 1000 سنة. قال نعطيها 40. هذا جميل يا ربي، عزيز علي، نعطيها 40. أش حال صارت له؟ 100 سنة. 100 سنة. 60 و40 هي 100 سنة، لأن 40 بدأ هيبة من الله، هيبة من أمين. المهم آدم عليه الصلاة والسلام لما كمل 960 سنة جاء ملك الموت، والله خبره قال له عندك مين؟ عندك ألف. قال له ليش ما لا تريد؟ قال أقبض روحك، لأن الله سبحانه وتعالى يستأذي الرسل عليه الصلاة والسلام في قبض أرواحهم، يستأذنه. قال أقبض روحك. قال كم في عمري أنا؟ شحال كملت زمان؟ قال 960. قال باقي 40. هذه خبر. قال 40 مشي وهم سني لابنك داود. مني داود؟ متى؟ فكان مشي وهم في كذا نقول قسم الله بالله مسع الله كذا كذا. شو تقول شو تقول حضرته؟ خلاص ضربه بجويه. جحد آدم فجحدت ذريته، فجحدت أمته، ونسي آدم نسي ولم يجد عزمه، فنسيت أمته. ومن ذلك يقول رسول الله في صحيح البخاري، ومن ذلك جعل الشهود، شهود لابد. وجعل الله سبحانه وتعالى الهيبة إذا وهبت شيء حرام ترجع فيه، والذي يرجع في هبته كالكلب الذي يستقيع يتقيه ويعود في قيئه لكي يرجع في هبته، حل تقيته ورجع تحلو بعده، نسأل الله السلامة. إلا الأب، الأب إذا أعطى شيء لولده، ما عندك شيء واحد يسب فيها ويقول إذا ما أعطى شيء حاجة ويرجع فيه. إذا الأب أعطاك شيء اليوم وغدا أو بعد شهر شهرين سنة سنتين 10 سنوات قال ليش خلاص تقول أعطيه خلاص أنا رجع فيها، مش أنا عندي العدول عاوز خلص خلاص يرجع ولا ما يرجع؟ علاش؟ لأن أبانا الأول رجع وقبل الله رجعته، قبل ولا ما قبل؟ قبل رجعته. وكيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الأب، الأب له كل الجميع له أن يرجع. المهم يا إخوان يقول الله عز وجل فوضعنا داود أنما فتناه تقل أننا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا خر راكعا ساجدا لله يبكي، وما زال يبكي حتى جاء الإذن وجاء جاء الأمر من الله على أنه قد قوي خلق. فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، أناب ورجع إلى الله وتاب إلى الله. قال فغفرنا له ذلك، غفر الله له ذلك، غفر الله له ذلك. قال وإن له عندنا لزلفى، ذلك قرب عند الله، كرامه ومنزل عظيم عند الله، له قربة وأي قربة، إن له من الله أكده. وقلنا له عندنا عندنا عندنا لزلفى لقربة وأي قربة، منزلة عظيمة عندنا. ما درك عندك شوف نوع عصا، عصا وصافي، لأنه الروافد يقولوا علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر. لماذا؟ قال لأن علي بن أبي طالب ما صدق يعني آمن وهو منذ شبابه، منذ كان صغيرا آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر كان يعبد الأصنام. يقول الله فآمن له لوط، ما كان مؤمنا؟ نعم ما كان مؤمنا، فآمن له لوط كذا. ويقول سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، كنتم في ملتنا والآن لتعودن في ملتنا، لأنهم كانوا في ملتنا، لتعودن في ملتنا. إذا الإنسان استسلم لله وقاتل شرع الله وأخلص لدين الله وتفان في حب الله وكان كافرا قد يصير نبيا ويصير رسولا كذا، ويصير عالي المقامات أرفع الدرجات ممن أكبر وأفضل وأعظم ممن ولد في الإسلام ولم يعمل ولم يعمل شرقا. ولذلك كثير من الصحابة ولدوا في الإسلام ما بلغوا درجة أبي بكر، ما بلغوا درجة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان أبدا، الذين عاشوا في الكفر ولما جاء الإسلام أبلوا بلاء حسنا وكانوا في القمة في وزارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا إذن هذا الكلام الروافد مرفوض، كلام الروافد مرفوض. إذن هذا النبي العظيم سبقت منه خطيئة هانتم ترون، ومع ذلك لما استغفر وأنام صار في القمة. قال الله عز وجل فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. مقام يا داود جل نداء ربان بعد التوبة جاء النداء يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. يا داود خذ الخلافة. يا داود إنا جعلناك خليفة. من ماذا استحق الخلافة؟ لأنه أمن بلاء حسنا في التوبة إلى الله والندم والبكاء والتضرع، فعلم الله منه الإخلاص والصدق المتفاني فاختاره لأن يكون خليفة. ومعنى الخليفة يقول بعض المفسرين يقول الخليفة خليفة عن الله، أعوذ بالله، الخليفة هو من غار، الخليفة هو الذي يخلف من غار، غار وخلفة، وهل الله يغيب حتى يترك خليفة؟ أعوذ بالله. الله شهيد وهو على كل شيء شهيد. حتى قال سبحانه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيدون فيه. وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في الكون كله بمنزلة خردلة في يد أحدكم، في يد الله سبحانه وتعالى. فالله شهيد لا يغيب. وفي دعاء السفر نقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في والخليفة. إذن من الخليفة؟ وش نحن خلفاء عن الله وما خليفة عنا؟ من الذي يغيب؟ نحن، نحن نغيب عن أموالنا، نغيب عن أهلنا، نغيب عن ذوينا، والله هو الذي يخلفنا، لا أن الله يغيب لنخلف ونحن. والمراد بالخليفة أي خلف هو من بعده، جعلكم خلفاء الأرض. فأفضل التفسير بالوالد. فالخلفاء معناه الخليفة الذي يخلف، وهذه الخليفة خليفة عن الله. يقول ابن تيمية رحمه الله أصلها هو عقيدة الحلول والاتحاد والعياذ بالله، عقيدة كافرة، عقيدة عربي، فهي سبب البلاء، وأن هذا الكون خليفة عن الله، أعوذ بالله. فالله لا يغيب. إذن نجعلناك خليفة في الأرض، وآدم كان خليفة، خليفة أي هو يخلف بعضه بعضا. نعم نجعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. الحلولية الذين يعتقدون أن الله حل في الكون وأن الكون هو، فأن الله عجز أن يظهر، أعوذ بالله أن تذكر هذه العقيدة، عجز أن يظهر لخلقه فتجلى له في مخلوقاته، فيعتقدون أن السماوات والأرض والكواكب والنجوم والجبال والشجر كل الكون هي الله عز وجل، أعوذ بالله. المهم يا إخوان يقول الله عز وجل إنا جعلناك خليفة في الأرض. ليش؟ لتحكم بين الناس، ها؟ لتحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى في دماغك. إنا جعلناك خليفة في الأرض لتحكم بين الناس بالحق ولا تتبع لتحكم بين الناس بالحق، لأن الحكم ينبغي أن يكون بإيش؟ بالحق، كما أمر الله نبيه بقوله سبحانه وأن احكم بينهم بما أنزل الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله. فالحكم ينبغي أن يكون بماذا؟ بالآراء؟ بالفهوم؟ لا، بما أنزل الله. فالله سبحانه وتعالى أنزل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية في قوله سبحانه ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات، هذه سلطة، وأنزلنا معهم الكتاب، هذه سلطة إيه؟ تشريعية. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، هذه سلطة تنفيذية قضائية، هذه سلطة قضائية. ثم وأنزلنا الحديد، هذه سلطة تنفيذية. إذ من لم ينفع فيه الكتاب ففيه الحديد، خلاص كم الواحد ما يتخوف ما يتصعد، قرأ عليه القرآن كلام الله آيات، يعني قرأ عليه أحاديث نبوية الجنة والنار، ما يتزعزع ما يتزعزع أجلس أجلس أجلس أجلس خلاص. إذن إخواني، يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه داود عليه الصلاة والسلام، يقول له يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، ليش؟ لتحكم بين الناس، ها؟ تحكم بين الناس بالحق، بالحق، ليش بالحق؟ بالعدل، بكتاب الله. احكم بين الناس ليش؟ بمنهاج الله، بما أمر الله، بما قال الله، بالحق. والحق فينه؟ في مصدره، من الحق، هو الحق، وهو الذي أنزل الحق، ولا حق إلا من عند الحق، ما في حق أبدا إلا من عنده. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. إياك أن تحكم به هذا صديقي أو هذا قريبي أو هذا حبيبي أو هذا عظيم العظماء أو هذا أعطاني كذا إيش؟ أو هذا تدخل له فلان وفلان، لا. إذن هذا اتباع إيش؟ الهوى. ولا تتبع الهوى، وما ضل من ضل إلا بسبب اتباع الهوى، وما قضى على الناس ودمر دينهم ودمر حياتهم وقضى على أخلاقهم وعلى حياتهم إلا الهوى. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الحكم بالحق هو إذا أرادت الأمة أن تنهض، إذا أرادت الأمة أن تعيش سعيدة، أن تعيش في حياة مطمئنة، تطمئن على دمائها وعلى أموالها وعلى أعراضها، وتعيش في الدنيا كأنها في جنة، هو في الحكم بالحق وتحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما إذا استشرى الظلم وتفشى الظلم وتسلط الظلم، أجب تعيش الأمة في فوضى، تعيش في قلق، في انزعاج، في سفك الدماء ونهب الأموال وهتك الأعراض، في الشر، في الفساد، في الويلات، في المنكرات، ما يدري أحد، والله بطن الأرض أولى من ظهرها. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول أي نعم، لا تجعل لك تساوي بينهم، أي نعم، ويقول يعني عليه الصلاة والسلام عدل يقام في الأرض، حد يقام في الأرض أفضل من أن تمطروا 40 صباحا، 40 يوم يتتتل الأمطار، الأمطار شو ينشأ عنها؟ الخير والبركة. ما ينشأ من إقامة الحد، حد واحد، قطع يد صارخ واحد، قتل قاتل واحد، ما ينشأ عنه من الخير والبركة والسعادة والاطمئنان والراحة في المجتمع، والله أكبر من الخيرات التي تنتج من 40 يوم مطر. ولكن أين نحن؟ ما شاء الله ما شاء الله، أي مصيبة. لهذا قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، خرج عن طريق الله، أين تصل؟ لله. ولهذا قال إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، بما نسوا، والله لتذكرنا الحساب وتمثل أمامنا المثول بين يدي الله عز وجل، وشفنا العمل ماذا يلقى الإنسان يتبع هواه وعرض عن شرع الله، أش يقول؟ وأما الذين شاقوا في النار لهم نسينا هذا، وأما الذين شاقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها، الأصوات والعواء، العواء والنبح ولا من يسمع. الزفير الشهيق نهرم صوت بحنجر زور كهو ولا من يسمع. فهم؟ لا إله إلا الله. لو فيها زفير وشهيق ويقول الله عز وجل فيها خمسة رجال من الجماعة فقط، هل تجوز لهم صلاة الجمعة ركعتين أم رباعين؟ بل ركعتين، لأن ما الاثنان فما فوقهما جمعة، فالإمام هو اثنين أو ثلاثة يصلي الجمعة. أما اشتراط 12 كما يشترطها الملكية، أو 30 كما يشترطها الشافعية، أو يعني كذا، ما في دليل، ما في دليل أبدا. أما الدليل الذي يستدل به الملكية وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب وجاء تجارة من الشام، فقام الناس وما بقي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا يقول هكذا، فأتم بهم يقول هذا هو الدليل. نقول هذه وقعة عين، لأن لو بقي 20 لو بقي 20 قلنا يشترط 20، وإذا بقي 50 أو يشترط 50، وبقي 100 يشترط 50، لو بقي 3 أو يشترط 3، هذه وقعة عين، هذه لا حم. لا عموم، يعني لا عموم لا. يقول العلماء هذه يعني كان سبق أن بقي 12، وإلا لو بقي أقل أو أكثر كان يصلي عليه الصلاة والسلام خلاص، فما في دليل على هذا. نعم، إذن الجماعة خلاص. ثم سؤال آخر يقول هل يجوز للمرأة أن تزكي الذهب الذي تلبسه في يدها؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وفي يدها أشويرة، فقال هل تزكي هذا؟ قالت لا، قال حسبك من النار، أو أتحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ نعم، فألقصهما أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال أتزكين هذا؟ والزكاة يعني المرأة خصب زكي خلي، لكن لا عندها، ما عندهاش ما عليهاش، ولا يلزمها تبيع وتزكي، لا عندها زكي كل سنة. ليش كل سنة؟ تقول هذه سخاضة، وكل سخاضة لأنها تشكر لله، هذه من كوبة مسكينة تشوفك أنت اللي تبالج، والصمتة الذهبية والعقد في عنقك وكذا وتسجي في رأسك، وهذه مسكينة المحرومة إذا أعطيتها وتعطيها الزكاة هذه تقبل، تقول هذه حبيبتي كتعطيني وتقبل عليك، لا وتعطيها كل سنه وكل مره وكذا، الى تقبل ولا ما تقبل؟ تقبل، لكن لو ما تعطيها يعني تقطع لك بيدها وتحزنها ما شاء الله تمشي حزينه دائما كذا. اذا ما عندك خلاص، انت اذا عندك الزكاه، زكاه ايش؟ زكاه مالك، وهي ما عندهاش اعطيها من زكاه المال اللي عندك، وتخرج هي عن زكاه ايش؟ عن زكاه الحلي، لانه لا يجب عليك انت ان تخرج عليها زكاه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة، قال لها أتؤدين زكاة الفتخات التي في يدها، أتؤدين زكاتها؟ لو كانت واجبة عليه هو عليه الصلاة والسلام كان أدي الزكاة وخلاص وتقطعها، لا فتؤدين. إذا عندك زكاة المال أعطيها زكاة المال وهي تزكي عن ذهبها كذا ولا لا؟ لأن هذا من الغريب من الغرماء اللي قال الله عز وجل والغارمين والغارمين، يعني المدينين، هذه المدينة مسكينة ما عندها يتأدي، أعطيها أنت يتأدي. ثم سؤال آخر يقول ما معنى قل الرسول صلى الله عليه وسلم صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة المشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حين تشدر جهنم. ما معنى هذا الحديث؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تلزم الأوقات، منع الصلاة فيها، تصل الأوقات صلاة النافلة ممنوعة، إذا صليت الصبح ما تصلي حتى تطلع الشمس مقدار ذراع، مقدار ذراع إيه؟ ثم صلي. ليش؟ قال لأن صلاتكم حين ذات وتكون شبيهة بالكفار، لأن الكفار يسجدون للمدينة يعبدون الشمس، يسجدون للشمس كانت في ذلك الزمان، وما زال حتى الآن من يعبد الشمس، هذه النحة القديمة ما زال أدلها موجودة إلى الآن، وإن نقول إحنا أكل عليه الدهر لا، ذيك النحة الباطلة وذيك العقائد الفاسدة القديمة حتى مزدت، يعني عقدت موجودة الآن، أيوة مزدكيين والله موجودة الآن، عقبة النار موجود الآن، عقبة القمر والشمس موجود الآن. أي فيقول عليه الصلاة والسلام أولئك الذين يعبدون الشمس باعتبار أن الشمس كوكب عملاق وأن الأسرة الشمسية كلها في العلاء، وهذه معبود يجب أن تعبد ليش؟ لأنها عظيمة فعبدوها. ليش؟ لأن الأسرة الكرة الأرضية كلها مربوطة بها فعبدوها، صرفوا أن يعبدوا الله خالق الشمس فعبدوا هذا الكوكب. فالمقصود في أي وقت حينما تطلع الشمس أو تغرب يسجدون لها، حينما تغرب يسجدون لغروبها، وحينما تطلع يسجدون لطلوعها، وحينما تشجر ايضا يسجدون عباد الشمس يسجدون عباد النار يعني. فيقول عليه الصلاه والسلام حرام ثم حرام ان يتشبه المؤمن بالكفار. ليش؟ هذه البارح قلنا او لا لا خبر يوم يوم يوم الاثنين قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم حذر كل تحذير من مشابهه الكفار اليهود والنصارى وغيرهم من مشابهه الكفار. ليش؟ لانه عليه الصلاه والسلام أطلعه الله وكشف له الحجاب على أن ضلال هذه الأمة وكفر هذه الأمة ويعني صح هذه الأمة والقضاء على دينها سيكون عن طريق تبعيتها للكفار. الآن شنو نقضى علينا؟ تشبه. أصبحنا أصفار وهم أرقى كذا. وش عندنا وجود؟ عندنا اعتبار يعتبرون والله لك مثلا في دنيا الناس. ليش؟ لأن أصبحنا خلاص أصبحنا هم قبلنا شو يجمعناهم ما كنا نمحو. ليش نمحو؟ كسوف وقلنا من راسي ومن راسي نمحو وقلنا عديد نمحونا. أنا مسيحيين حقهم ونحن في الكنيسة حقهم. لا عقل مسلم نمحو نمحو نمحو أصل مسلم نمحو ما قبل شو يجمعناهم فرص أحسن قبلين واصطلح مع ربي ورجع لي عقيدتي رجع مقضي محطوب عليه بالذبح. هم يوجدون الذبح فات السعد يا أخي ضبط بالله عز وجل اصطلح مع الله كن مخلصا لدين الله عز وجل رغم ما مقبول أبدا غصبا ما شاء الله ما استيقظنا حتى تحية المسجد كتر لا يعني النوافل النوافل ثلاثة أوقات ممنوعة فيها لمشابهة الكفار في طلوع الشمس وفي غروبها وفي الوقت ديال الزوال الزوال يعني في الوقت اللي تكون الشمس في كبد السماء حين ذات تشجر النار والعياذ بالله فعباد النار يشجرون للنار فقموا بسجود ولكن النافلة المطلقة أما النافلة ذات الأسباب أو فريضة يقول رسول الله من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة فريضة خلاص يعني. وكذلك ذات الأسباب دخلت المسجد توضأت صلاة ذات الأسباب قد خرج الصلاة المطلقة لأن الوقت طويل الوقت طويل يعني. بالنسبة لنا في بعد صلاة الصبح واش بمجرد ما تشرق الشمس كتحل أو لا؟ لا مقدر يعني مقدر يعني قامة يعني تطلع شوية خلاص تحقق الغروب المهم يا إخوان هكذا جواب هذا السؤال. سؤال آخر يقول نطلب منك أن تبين لنا حكم الزبدة و لا الشوكولاتة وكنور والعسل والمدهونات التي تستورد من إسبانيا. يا إخوان بالنسبة للمرتدلة هذا حرام كلها لأن غير ذكي مذكى فهي حرام مكتوب عليه حلال مكتوب حلال ذا الحول ولا مولد أنت تستردين مكتوب عليه حلال لأنك تصنع واحد الأخ وكان هو القيم القيم وكان في مجموعة هذه اللجنة اللي هي يعمل ولاش واحد كيشاهد ما لا يفعل غير عم يسجي يعمل في المعمل كذا ويصير ويعمل في الملصقات وبدون ما كان في العرق هذا ولا شيء ما كاينش ما نعرفش يعني فيما يخص كيكس هذا الشوكولات هذا فيه ما بعض الشحوم او فيه بعض الكميات من اللحوم الحيوانات او شيء من هذا ولكن الكميه قليله جدا جدا يعني نسبه مئويه قد تكون 5% ولا اقل. وعندنا في الشريعه الاسلاميه على ان الحرام اذا خالط حلالا او نجاسه خالطت ماء الحرام خالط حلالا اما بالطعام او بالماء يعني بمنزله الماء الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء بالبضاعة يعني قالوا يا رسول الله ها انها تطرح فيها خرق الحياد ولحوم النتن ويعني العذرة وكذا وكذا والماء كثير فقال عليه الصلاة والسلام اتتوضا بي يا رسول الله قال ان الماء طهور لا ينجزه شيء إلا ما غلب، يعني إلا ما غلب على طعمه. إذا ما تسمون فم طعم لا فيه نجاسة، طعم أو ريح فيه ريح نجاسة أو لونه لون مغير، ما دام هذه ثلاثة الأوصاف سليم منها لا في الطعم ولا في اللون ولا في الريح، إذا تنتهي في هذه الأشياء فالسقط به. قال البخاري رحمه الله هذا الحكم يسري في الطعام وفي المال سواء، حتى المال واحد، عنده تجارة عنده حرام وعنده حلال والكثير حلال وعنده شيء من الحرام والسلعة أو أعطاك نصيب تأخذ ولا لا؟ خذ خذ كل من طعامه وخذ من ماله خلاص لا شيء. ليه؟ لأن الكفرة هذه كل السعارة في الكفرة خلاص خلاص. وقد قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة للفارة تموت في يعني في الزبد في السمن، والسمن ما هو السمن اللي سمنا نحن لا في السعودية، في السعودية يعني في المنطقة الحارة كيف تسير القدرة ديال السمن كيف تسير؟ هذا العادي. ويقول عليه الصلاة والسلام فارة ما تسفيه قال خذوها وحلوها كل سلتكم وكل سمنكم خير، يعني في واحد المعلق هكذا ديك المغرفة ديال الحيرة أغرف ذيك الفارة ويشتريهم وكل باقي، ولكن إذا ما نسيش كله إذا ما تقدرش كله أو كل ما في في في ماء في البير أو حمار ناس في البير وما غير شيء من لونها وطعمها وريحها انتهى خلاص. فيقول البخاري قلنا رحمه الله يقول هذا سواء في المال أو في أو في أو في الطعام أو في. فكذلك هذا الشوكولات وهذا الكيكس وهذا الشهيري وهذا الايش كيري ولا ما هذا هذا كله خلاص حكم واحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.